بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم تيبا؟ فقلت: لا بل تيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن يقوم عليهم. قال: فدعا لي. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في تزويج الأبكار. الزواج في الإسلام مطلوب، والمبادرة إليه عند القدرة على ذلك مطلوبة، وقد مر في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذا فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. ويكون ذلك بما يتيسر الإنسان سواء ذكرا أو ثيبا، ولكن الذكر أولى، تزوج الذكر أولى، لأن قلبها يكون فارغا وليس متعلقا بأحد كما يكون بالنسبة للثيب. وكون هو إياها ينشأون أو يلتقون ومع خلو القلب فيكون الألفة، ويكون القلب خاليا فيكون في ذلك تمام الألفة بتوفيق الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج طيبا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: ألا بكر، ألا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ألا تزوجت جارية يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره بسبب الذي جعله يعدل عن البكر إلى الثيب، وأنه تزوج امرأة كبيرة يعني ليس صغيرة كالبكر، ويكون عندها خبرة ومعرفة في تدبير شؤون البيت ورعاية البنات. وذلك أن له أخوات توفي عنهن أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وهن 7 أو 9، فأراد أن لا يأتي واحدة من جنسهن لا تقوم على شؤونهن، وهن بحاجة إلى من يقوم عليهن، فاختار طيبا لها خبرة بالتربية وبالعناية بالبنات، ترعاهن وتحسن إليهن. فقدم مصلحة خواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قدم مصلحة خواته والاتيان بواحدة ترعاهن وتحسن إليهن على مصلحته. فلعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الذي دفعه إلى ذلك، وأنه إنما أراد مصلحة خواته وقدم مصلحة خواته على مصلحة نفسه بكونه يتزوج ذكرا، فدعاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يدل على تزوج الأذكار والترغيب في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ذكرا، ألا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فدل هذا على أن أن أن أن, أن تزوج الأبكار هو المناسب، وهو الذي فيه تمام المتعة وتمام العشرة واللذة. وإذا تزوج ثيبا على حسب ظروفه وعلى حسب ما يحتاج إليه من تربية أولاد له من امرأة أخرى أو أخوات له يحتاجن إلى رعاية، وتزوج لمصلحة تلك البنات، فإن هذا فيه هذا العمل عمل مشكور وعمل فيه خير وبركة وفيه تقديم مصلحة الغير ممن يحتاج إلى رعاية وإلى إحسان على مصلحته. وهذا هو الذي اشتمل عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو من الرباعيات. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وكعب بن عجرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم أجمعين. ثم رد أبو عيسى: باب لا نكاح إلا بولي. والولي هو الذي يتولى شؤون المرأة ويتولى ويتقدم إليه في خطبتها ويتولى تزويجها، وهذا شيء كان في الجاهلية، أن يكون الولي أو أن المرأة يزوجها ولي وأنها تقصد من وليها، هذا كان مما هو موجود في الجاهلية وجالسا ويقرر، كما جاء في حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه وليته فيخطب منه، فهذا مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. وذلك أن كون الخطبة يكون مع الولي، وذلك أن الكلام الرجوع في ذلك إلى النساء يعني غالبا يكون فيه حياء، ولكن كونه يعني مع الرجال ومع الأولياء ثم هم يتكلمون معهن ويستأذنونهن ويأخذون الإذن منهن، لا شك أن هذا هو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة، فيأتي فتخطب المرأة من وليها ويتولى عقد نكاحها وليها. وقد جاء حديث تدل على اعتبار الولي، من هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، لأن معنى ذلك أنه لا يصح النكاح إلا بولي. وقد جاء أيضا في اعتبار الولي سبب الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، فإنها نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، وكان له أخت زوجها رجلا فطلقها وخرجت من العدة وجاء يخطبها مرة أخرى فرضيت، وهو تأثر في نفسه وامتنع من أن يزوجها إياه، لأنه كان خطب منه وأعطاه ثم إنه طلقها فوجد في نفسه عليه فامتنع من أن يزوجها إياه وهو راضية وهي تريده، فنزل في الآية يعني في النهي عن العضل. فلو كان الأمر ما ليس فيه اعتبار الولي ما كان هناك حاجة إلى أن يرجع إلى أخيها أو يكون الأمر راجعا إلى أخيها، وأن أخاها يعضلها لأن تزويج بيده، فلو كان تزويج بيدها والأمر يرجع إليها ما كان هناك حاجة إلى أن إلى إلى أن يرجع إلى أخيها، فلما كان الولاية تكون من غيرها وليست منها, يكون غيرها وليا عليها وهو الذي يرجع إليه في تزويجها, دل هذا على اعتبار الولي وأنه لا نكاح إلا بولي. ثم أيضا وجود الولي واعتبار الولي فيه إبعاد النساء عن مباشرة يعني النكاح, وكون المرأة يستميلها الرجال لو كان الأمر بيدها وهي ضعيفة العقل وضعيفة التمييز وتغتر بالمظاهر أو بالكلام الذي يعني يلين لها والمواعيد التي توعد بها, فتقدم للعاطفة إلى ما تظن أنه خير لها ويكون الأمر بخلاف ذلك, فصار فجاءت الشريعة باعتبار الولي وأن التزويج يكون منه, وأن هذا الذي جاء بالإسلام كان من أمور الجاهلية المحمودة, كان من أمور الجاهلية المحمودة التي جاء الإسلام وأقرها, لأن أعمال الجاهلية فيها أمور محمودة وأمور ممنوعة, فأقر الإسلام يعني أمورا محمودة ومنع من أمور مذمومة, وهذا من الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية, هذا من الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية والإسلام جاء بذلك. إذن الولي لا بد منه في التزويج, والمرأة تحتاج إلى من يقوم عليها ومن يرعى شؤونها ولا تستقل بنفسها لأنها ضعيفة ولأن الرجال قد يغرونها ويوقعونها في المهالك وفي الأضرار بسبب ضعفها ويعني وعاطفتها, تقدم على ما لا تحمد عاقبته. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك بن عبد الله. عن شريك عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وحدثنا قتيبة عن أبي عوانة. قتيبة هو بن سعيد أخرج حديث أصحاب في الستة, وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن أبي زياد هو صدوق. صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق ثقة. صدوق يهم قليلا. صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة. خالد القراءة ومسلم وأصحاب السنة. خالد جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن أبي بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بنت الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. ابن عباس أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل, وكرر ذلك ثلاث مرات, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قوله أيما امرأة يعني هذا يعني ما يفيد العموم, أيما امرأة نكحت بغير وليها, وهذا يدل على اعتبار الولي وأنه لابد منه وأنه لابد من وجود ولي يرجع إليه, وإن لم يكن هناك ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن اشتجروا أي الأولياء أو يعني عضلوا فإن الولاية تنتقل للسلطان ويكون وجود الولي كعدمه, إذا عضل ولم يحقق ما هو مطلوب في حق المرأة من تزويجها من الكفر فإن الولي يكون وجوده من العدم, والسلطان يكون ولي من لا ولي يزوجها السلطان أو من ينوب منابه من القضاة وغيرهم من نواب السلطان. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بما يعني بما يترتب على ذلك من كون المهر قد دفع, فإنه يكون المهر لها بما استحل من فرجها, ولكنه تم بعقد غير صحيح وبعمل غير صحيح فإنه يكون باطلا ولا يعتبر, وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كان الأولياء اشتجروا واختلفوا وعضلوا فإن الولاية تنتقل عنهم إلى السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي. والحديث من أدلة اعتبار الولي وأنه لا بد من الولي وأن المرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق خرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. صدوق خرج له مسلم في المقدمة وهو أصحاب السنة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عائشة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ويحيى بن أيوب ثقة ربما أخطأ أخرج له صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحابه في الستة. وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. قال وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف, رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف ذكره بعد الحديث الذي بعد حديث عائشة وكان محله بعد الحديث الذي قبل ذلك لأنه يتعلق بحديث ابن موسى ولا علاقة له بحديث عائشة, فمحله المناسب أن يكون بعد حديث أبي موسى. وهذا الاختلاف الذي ذكره لا يؤثر على صحة الحديث. قال حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف, رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية. زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو صدوق أبو داود والترمذي بن ماجه. صدوق أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وروى أسباط بن محمد. أسباط بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. أبو عبيد الحداد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول. مكحول صح الكلام ها؟ كان مكحول؟ ايه ما في الأسانيد تقدم مكحول. مكحول يقول فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، أنهم سمعوه ناس مكحول النبي إسحاق. أقول لي راح نبي إسحاق وين إنس في بعض النسخ الأخرى النسخة التي علق عليها شيخ الألباني بحذف فدل فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثورية والثوري هذا الحديث في وقت واحد ليس في ذكر المفقود. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث حسن حديث عندي حسن. نرجع من أول. قال رحمه الله وروى شعبة والثوري. شعبة هو من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. المرسل عن إيش؟ عن أبي بردة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين المرسل؟ وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. أنا أدري شو سمعت على كل هو كل هذه الطرق يعني كلها تنتهي إلى أبو موسى إلى أبي موسى، منها ما هو يعني مرسل ومنها ما هو متصل، ولا يعني يؤثر وجود المرسل مع المتصل، لا سيما والذين أرسلوه وصلوه أكثر. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وهذا لا يؤثر على هذا، كون هؤلاء سمعوا في أوقات مختلفة وهذا سمعوا في أوقات واحد كلها تنتهي إلى شيء واحد، ينتهي إلى أنهم رووه مرسل. نعم شعبة والثوري رواه مرسل. نعم بس ما يؤثر يعني على صحة الحديث، وجود المرسل لا يؤثر. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة حديث أصحابه ستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود. أبو داود سليمان بن داود طيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن سفيان الثوري قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن الثقة أخرجه أصحاب في ستة. يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي مرة. يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت فيه على إسرائيل. لأن كان عمدة إسرائيل في أبي إسحاق. لأنه كان يأتي به أتم. هذا ما يتعلق بحديث أبي موسى. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن. رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج بن أرطاة ورواه الحجاج بن أرطاة. الحجاج بن أرطاة صدوق كثير التدليس والخطأ أخرج حديثه خالف المفرد ومسلم أصحاب السنة. خالف المفرد ومسلم أصحاب السنة. وجعفر بن ربيعة. وجعفر بن ربيعة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم الذي هو ذكر أنه أنكره. قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحها كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. الرجال أحد الرجال. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره وضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرج أصحابه الستة. أنه قال لن يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرج أصحابه الستة. قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد هو صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأصحاب السنة. صدوق يخطئ أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والحسن البصري. الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وشريح. وشريح صحيح؟ نعم. شرح القاضي أخرج له البخاري المفرد والنسائي. البخاري في المفرد والنسائي. وإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن المبارك. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومالك. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه لأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. إذا المخالف في هذا أهل الرأي. نعم. ولو أن إنسان يقول أن عقد لقاضي على هذا المذهب بلا ولي. وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وش العمل؟ لأن جاء سؤال في هذا الناحية، قل أنا عقد لقاضي على المذهب الحنفي بلا ولي. هو مثل هذا العمل الآن. مثل ما قال الرسول في حديث عائشة: أي من راح إلى أهل أمريكا فنكح هو بعضهم. إيش يسوي الآن يا شيخ؟ يطلب إيش؟ نعم. يسأل عن التصحيح كيف يصحح العمل؟ يعني يجدد العقد إذا كان يعني هذا يجدد العقد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. ثم ورد أبو عيسى بابه لا نكاح إلا ببينة. ونقول ببينة الشهود، ونقول ببينة الشهود، ذلك هي البينة. والشهود لا بد من اعتبارهم في الزواج وفي عقد الزواج. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك، وأنه يعني لا بد من الشهادة، لا بد من البينة وهي الشهود. والترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث الذي تكلم فيه وذكر يعني وذكر الكلام فيه، ولكن يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يختلفوا في أن البينة لا بد منها وأنه لا بد من الزواج بشهود. أحسنتم. قال صلى الله عليه وسلم: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة بين الشهود. ومعلوم أن النساء لا ينكحن أنفسهن، لكن ينكحن أزواج أولياءهن. والحديث يعني تكلم فيه، ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعرف عنهم اختلاف في ذلك وأنهم يعتبرون الشهود، فإنه لا بد من اعتبار الشهود مع اعتبار الولي. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري. يوسف بن حماد البصري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ويقال له المعني، يوسف حماد المعني، وهذا يعني يأتي في بعض الكتب بعد عندما يذكر بعض المصنفين طريقين يقول المعنى، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. وأما هذا فهو نسبة ل يوسف الحماد يقال له المعني. نعم. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب في الستة. سعيد عن قتادة يا شيخ. سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة نعم أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة. عن قتادة من ذي أنس السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد هو أبو الشعثة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العباد له الاربعه، هو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني تدليس قتاده، وفيه ايضا انه مما يعني قال خرج بعض من عبد الأعلى قال الترمذي. قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث التفسير وأوقفه في كتاب النساء في كتاب الطلاق ولم يرفع. ولم يرفع يعني صرف عليه في رفعه ووقفه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفع وهذا أصح. يعني أيضا هذه طريق ثاني لأنه في شهر سنة قتيبة عن غندر وهذا طريق آخر غير طريق عبد الأعلى. عبد الأعلى جاء عنه رفع الوقف وهذا جاء الوقف الذي هو غندر. قتيبة عن غندر محمد بن جعفر غندر عن سعيد عن محمد بن جعفر هو غندر لقب محمد بن جعفر البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا وجاء عن غيره موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما يعني معنى ذلك أن الصحابة والتابعين كلهم على هذا القول وأن السلف جاء بعدهم فإذا لا عبرة به وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد نعم هذا يعني اختلاف البينة اختلاف يعني طريقة البينة إذا شهد واحدا بعد واحد يعني ما كانوا يعني في وقت واحد يعني عند العقد لأنهم يعني شهدوا على الزواج في وقت واحد اختلف إذا كان واحد أشهد ثم بعد ذلك أشهد الثاني في وقت آخر فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق يعني هذا غير واضح أن يكون تشهد نساء فيما يتعلق بعقد النكاح يعني ليس بواضح وكذلك في المسألة التي قبلها الذي يبدو أنه يصح مثل ما قال عن مالك وأهل المدينة يعني إذا أشهد يعني واحد بعد الآخر لأن المهم معرفة أنه تم العقد بشهادة وإن لم يكن في وقت واحد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خطبة النكاح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبسر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى باب الخطبة في النكاح. والخطبة هي يعني هذه الخطبة التي تكون بين يدي عقد النكاح, بين يدي عقد النكاح يؤتى بالخطبة, وهي هذه الخطبة يؤتى بها بين يدي النكاح وغيره, هذا خطبة الحاجة يعني النكاح وغير النكاح, ولكنها مشتهرة يعني بخطبة النكاح وهي التي يؤتى بها في النكاح. وأما غير النكاح فإنه يؤتى بها ويؤتى بغيرها في خطب الجمعة وغيرها, يؤتى بها ويؤتى بغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه البدء بغيرها وذكر الحمد وثناء الله عز وجل يعني بلفظ آخر غير هذا اللفظ الذي جاء في خطب الحاجة, ولكنه فيما يتعلق بالنكاح يؤتى به. وأما بالنسبة لغير النكاح فإنه يؤتى بهذه الخطبة ويؤتى بغيرها. وأورد ابن مسعود حديث, أورد الترمذي حديث مسعود قال علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. أما التشهد في الصلاة فهو التحيات لله والصلوات إلى آخره, وهذا المعروف بتشهد ابن مسعود وهو الأشهر والأوضح يعني عند العلماء. وقد عرفنا فيما مضى أن أنواع التشهد أو أن صيغ التشهد متعددة, وكل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه معتبر, وإذا أتى به المسلم فإن ذلك صحيح, ولكن أشهرها هو تشهد مسعود هذا. وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نحمده, نحمده هنا ليس في ذكر الحمد ولكنه جاء في سنة الترمذي سنن ابن ماجه يعني ذكر الحمد بالإضافة إلى الاستعانة والاستغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, والله تعالى له الحمد على كل حال, وهو المنعم المتفضل في جميع النعم الظاهرة والباطنة, وكذلك الاستعانة به سبحانه وتعالى على كل ما يهم الإنسان وعلى كل ما يريده الإنسان من العبادات وغير ذلك. يستعين بالله عز وجل في كل شيء ويستغفره من أي تقصير يحصل في العبادات والذنوب التي تحصل منه. وفيه الجمع بين حمد الله عز وجل على كل حال وبين الاستعانة به على كل ما يريده الإنسان ويهم به, وفيه الاستغفار من كل تقصير ومن كل ذنب يحصل منه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيه الاستعاذة بالله من شرور النفوس. ومن المعلوم أن النفس إذا لم يحصل توفيق الإنسان فإنها أمارة بالسوء وتوقع الإنسان في المهالك, فيتعوذ الإنسان بالله من شرور نفسه ومن سيئات الأعمال التي تأتي تبعا لشرور النفس أو لأسباب شرور النفس. تأتي السيئات الأعمال ترتكب الأعمال للشر الذي يكون في النفس وللنفس الأمارة التي تراقب في الشر وتزهد في الخير. من يهدي الله فلا مضل له, من حصلت له الهداية فلا سبيل إلى أحد إلا إضلاله, لأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء, ومن هداه الله فلا مضل له. وعلى العكس من ذلك, ومن يضل فلا هادي له, لأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته, فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الناس مأمورون بفعل الأسباب والأخذ بما يعود عليهم بالخير والحذر مما يعود عليهم بالشر. والناس لا يعرفون ما كتب في اللوح المحفوظ من الهداية ومن الضلال, ولكن كل مأمور بأن يقدم على كل ما فيه خير وأن يبتعد عن كل ما فيه شر. والذي يقع والذي كتب المحروب فإنه يقع طبقا لما كتبه الله وما شاء, ولا يتخلف الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس مأمورون بفعل الأسباب التي توصلهم إلى كل خير وبترك الأسباب التي توصلهم إلى كل شر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بين لهم صلى الله عليه وسلم القدر وأن قالوا يعني ألا نتكل على كتابنا ونعدى على العمل ما دام أن كل شيء بقدر؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما في السعادة فييسر لعمل السعادة، وأما في الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في سورة الأحزاب. هذه هي خطوة الحاجة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وفي غير النكاح. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بغير هذه الخطبة ما جاء في خطبة العيد، فإنه جاء بغير هذا اللفظ، يعني ذكر الحمد لله والثناء على الله عز وجل بغير هذا اللفظ. قال حدثنا قتيبة عن عبثر بن القاسم، قتيبة مرة ذكر عبثر بن القاسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش بن الأمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، أبو الأحوص هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله المسعود، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، ولكن أكتب الستة ولكن صح أنه لم يسمع من أبيه. قال وكيل الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطريقة لأبي عبيدة غير متصلة، لكنها بضميمتها إلى ذاك يعني تكون مؤيدة، وإلا فإنها بمفردها لو لم يكن معها شيء لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها حكم. وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. نعم، النكاح أن الخطبة ليست بلازمة وليست متحتمة، فلو وجد النكاح وعقد النكاح بدون خطبة فإنه يصح. قالوا ما يدل على ذلك قصة الواهبة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل الذي قال يعني زوجنيها إذا لم يكن لك بها حاجة، فسأله عن مهر تمهرها إياه، فقال ليس عنده شيء، قال التمس ولو خاتم من حديد، فرجع ولم يجد شيئا. ثم سأله عن ما يحفظ من القرآن وقال زوجتك بما معك من القرآن، ولم يذكر أن في فضلة الحاجة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، أي اليد الجزماء التي قيل فيها المقطوعة وقيل التي فيها المرض التي لا يستفاد منها، يعني وجودها كعدمها، فهذا يعني يدل على أن التشهد وفي الخطب أنه مطلوب، وأن الخطب الجمعة وغيرها من الخطب يؤتى بها بالشهادة، شهادة لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنها لا تبدأ بكلام دون حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني كثيرا ما يأتي في الحديث عندما يأتي شيء قال حمد الله وأثنى عليه ثم قال حمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا وكذا، فهذا يدل على اعتبار التشهد في الخطب. وهذا بالنسبة للخطبة إذا وجدت وليس فيها تشهد فإنها كاليد الجنة، لكن إذا لم توجد فإن ذلك لا بأس له، يعني الخطبة إذا ما وجدت أصلا في النكاح فإنه يصح وليست شرطا فيه وليست واجبة فيه كما سبق أن مر، لكن عندما توجد الخطبة والخطب لا بد فيها من التشهد، أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. ليس بالقوي أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب صدوق. صدوق أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة. صدوق. صدوق أخرجه مثله. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فإذنها الصمود. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: حديث باب استئمار الثيب البكر والثيب. استئمار البكر والثيب، المراد بالاستئمار هنا الاستئذان، ولكن يختلف بالنسبة للبكر والثيب. فالثيب لا بد من النطق، ولا بد من أن يعني تفصح عن أمرها ورغبتها، لأنها تختلف عن البكر، لأنها سبق أن تزوجت وعرفت الزواج وعرفت مصلحتها وحاجتها، بخلاف البكر فإنه يغلب عليها الحياة، لأن هذا لأول مرة يعني يحصل لها، فكونها تنطق وكونها تتكلم كما تتكلم البكر هذا ليس مطلوب منها، فليكفي أن تصمت إذا قيل لها ولم تمانع. أما إذا مانعت فإنه يعمل بما بقولها، وأما إذا سكتت فسكوتها يستفاد منه إذنها، وعدم إذنها وعدم رغبتها لأن تفسح بذلك، وأما السكوت فإنه يعتبر إذنا لها، وأما الثيب فإنه لابد من أن تنطق وأن تتكلم برغبتها بالإقدام أو الإحجام، بالموافقة أو المنع وعدم الموافقة. أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت الصموت. وإذنها الصموت أي السكوت. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة. العرس بن عميرة خرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. نعم، يعني وهذا فيما يتعلق بالنسبة للبكر أنها أيضا تستأذن، ويستأذنها يعني أبوها وغير أبيها، وإذا كانت بالغة وزوجت بغير إذنها وبغير رضاها فإن النكاح مفسوخ. وقد جاء في بعض القصص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض النساء يعني اشتكت تزويج آبائهن لهن وهن غير راضيات، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، جعل الأمر إلى تلك النساء التي اشتكينا ما حصل لهن من تزويج بغير ابنهن. فإذا البكر أيضا تستأذن، ولا يقال أنها تزوج بغير إذن، وإنما اختلف فيما إذا كانت صغيرة ولم تبلغ وكانت يعني هناك مصلحة لها وهو وجود كفر يعني يخشى فواته فبودر إلى ذلك. فبعض أهل العلم أجاز ذلك واستدلوا بما حصل لعائشة رضي الله عنها من تزويج أبي بكر إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كانت صغيرة, وبعضهم قال إذا كانت صغيرة ورؤية المصلحة لها وأن أنه يخشى أن يفوتها ذلك الكفر الذي يكون يعني فيه مصلحتها فإن ذلك لا بأس به. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك, وهذا غير واضح وغير مستقيم, وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس. فمرد أبو عيسى هذا الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. البكر أحق, أي الأيم أحق بنفسها من وليها يعني في في في في في الموافقة, وأنها لا بد من من من من أن تأذن ولا بد من استئنارها, وأنها لا تزوج بغير رضاها. هذا هو مقصود له, وليس المقصود أنها حق بنفسها بالولاية, لأن الأحاديث التي وردت في اعتبار الولاية واضحة ومحكمة, وأن هذا يعني مشتبه فيرد إلى المحكم, ولا يقال أن هذا يستدل به على أن المرأة تزوج نفسها, لأن هذا من جنس الحديث تقدمت البكر الثيب تستأمر وهذه تلك تستأذن, فهذا من جنسه, يعني هذا إلا أن اختلفت العبارة. فهي حق بنفسها من وليها يعني معناها أن أمرها بيدها من ناحية الإذن, لا أنها تزوج نفسها وتكون هي الولية, لأن هذا يخالف الأحاديث التي تقدمت في قصة لا نكاح إلا بولي, وحديث تفسير الحديث هنا بأن المقصود من ذلك الاستئمار وهو الذي يوافق ما تقدم من الثيب تستأمر والبكر تستأذن والمقابلة بين هذا وهذا, هذا يوضح أن المراد بالأيم هنا يعني الثيب التي تستأمر, وليس المقصود أنها حق بنفسها من الولي وأنها تتزوج نفسها ولا تنظر إلى الولي, لأن هذا يخالف الأحاديث الواضحة في هذا لا نكاح إلا بولي, وكذلك حديث نزول الآية في معقل ابن يسار في أخته ونزول الآية فلا تعطوهن أن ينكحن أزواجهن, فلو كان المرأة تزوج نفسها ما كان هناك حاجة إلى أن يرجع إلى أخيها ولا أن يعضلها يعني أخوها, فدل ذلك على أن فيكون المراد بالأيم هنا أو بالأحقية هنا الأحقية باختيار الزوج والموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه, وأنه إذا رأى الزوج إذا رأى الولي أنها تزوج وهي رأت خلاف ذلك فإن القول قولها, ولا تجبر على شيء لا توافق عليه ولا تجبر على شيء لا توافق عليه. ثم إن الأيم تأتي لمعنى أوسع من الثيب, ولكن هنا لا شك أن المراد بها الثيب دليل مقابلة هذا البكر, وإلا فإن الأيم تطلق على كل امرأة ليس لها زوج سواء كان ثيبا أو بكرا, وقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم يشمل يعني الأبكار ويشمل الثيبات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل. عبد الله بن الفضل هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير بن مطعم. عن نافع بن جبير بن مطعم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث محتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها حيث زوجها أبوها وهي تيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. نعم، هذا يبين أن هذا الحديث لا يحتج به على أن الولي غير معتبر في النكاح وهو غير واضح، بل هناك معنى آخر هو الأوضح وهو ما ذكره المصنف، وإنما التعويل على ما ثبت من أنه لا نكاح إلا بولي، وكذلك أيضا حديث معقل قصة معقل بن يسار وأخته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهة اليتيمة على التزويج. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل مسحور فيه مس، ولكن ذلك لا يؤثر عليه في معاملاته مع الناس، فهل يجوز له أن يتزوج؟ وهل يلزمه أن يخبر الزوجة بحاله قبل الزواج وإن كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا؟ فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. أعيد السؤال. رجل مسحور فيه مس، ولكن ذلك لا يؤثر عليه في معاملاته مع الناس. يعني إذن فيه عيبان وليس عيب واحد. النس هو الجن، يعني غير السحر، السحر شيء والمس شيء آخر. هذا عليه أن يعالج نفسه وأن يسعى في العلاج حتى يسلم يعني من هذا الشر. وإذا كان أراد أن يتزوج فليخبر، وليبحث عن أحد يناسبه ويخبرهم بحاله، ولكن الذي ينبغي له أن يعالج نفسه وأن يسعى في علاج نفسه بالرقى الشرعية ويعالج نفسه يعني بقراءة القرآن ويرقي نفسه ويرقيه غيره. يقول السائل بارك الله فيك عندنا في بلدنا مجموعة من النساء ليس لهن من يقوم بولايتهن، فهل للإمام إمام المسجد أن يتولى أمورهن بنفسه؟ وكلما أسلمت امرأة تكون تحت أمره حيث ليس في أهلها مسلم يتولى أمرها. إذا كانت يعني في بلاد كافرة وأسلمت المرأة ودخلت الإسلام فإن أهلها لا يكون لهم ولاية عليها، لا يكون لهم ولاية عليها، ولكن يمكن أن يعني يكون المسلمون يعني يخصصون مكانا معينا تسكن فيه مثل هذه النسوة، ويبحث لهن عن أزواج يعني يتزوجونهن حتى يحصل سكن كل امرأة مع زوجها، لأن الكفار ليس لهم ولاية على المسلمات. المرأة الكافرة إذا أسلمت فليس لأهلها الكفار ولاية عليها، وإنما الولاية للإسلام. ومثل هذه الحال كما قلت يعني كون هنا يسكن في مكان معين ويعني لا يختلط بهن ولا يختلط بهن الرجال، ولكن يحسن إليهن ويسعى في البحث عن أزواج لهن يتزوجونهن، ثم كل واحدة تبقى مع زوجها. هذا يسأل عن شروط صحة النكاح إجمالا. شروط صحة النكاح يعني كونه يعني لابد من الولي كما جاء في الحديث، وكذلك لابد يعني من الشهود، وكذلك أيضا المكافأة يعني بحيث أنه لا يتزوج مسلم كافرة الكافر مسلمة والزواج من المسلم للكافرة النصرانية أو اليهودية لما هو الكتاب يعني هذا سائق, فلا بد من الكفاءة ولا بد من الولي ولا بد من الشهود. يقول تزوجت من امرأة وكان وليها تارك للصلاة علما أنه في بلدنا لا يسمح إلا بالأب كولي. تزوجت بامرأة وكان وليها تاركا للصلاة علما أنه في بلدنا لا يسمح إلا بالأب كولي في النكاح, فهل عقدي؟ لا يجوز, يجدد العقد. يقول وقد مضى على العقد سنين وقد تاب وليها الآن. إذا كان تاب وليها فهو يجدد العقد ولا يتولى. يقول هل يشترط عدالة الشهود في النكاح على القول الصحيح؟ نعم, لا بد من أقول لا بد من العدالة في الشهود. يقول ما هو ضابط الولاية في النكاح؟ هل يكون الأخ ولي على أخته مع وجود أبيه؟ لا, الولاية يعني مرتبة مرتبة, يعني ما يأتي الأخ ولا يأتي الأخوة إلا بعد فقدان الآباء والأبناء. الآباء والأبناء مقدمون, الآباء من جهة الأب اللي هو الجد من جهة الأب, والأب والجد من جهته, هؤلاء وكذلك الأبناء مقدمون على الأخوة. يعني الأخوة لا يأتون إلا بعد ذهاب العمودين, عمود النسب من فوق وعمود النسب من تحت اللي هم الآباء والأبناء, لأنهم حواشي اللي هم الأخوة حواشي يأتون بعد الأصول والفروع. هل يقوم اشتهار النكاح مقام الشهود كما لا يقوله فقهاء المالكية؟ لا, لا بد من الشهود, لا بد من الشهود ولا بد من إعلان النكاح. من الذي يخطب خطبة الحاجة؟ ولي الزوج أو ولي الزوج؟ العقد الذي يتولى العقد بين طرفين. ما السر في إتيانه بالحمد والاستغفار والاستعاذة بصيغة الجمع أما الشهادة بصيغة المفرد؟ لأن الحمد يعني يكون من الجميع يعني ويتكلم عنه وعن غيره, وأما الشهادة لا يشهد عنه وعن غيره وإنما يشهد عن نفسه فقط, والحمد يحمد عنه وعن غيره, كلهم يعني يحمدون الله, وأما كونه يشهد عنهم ولا يشهد عنه, يشهد عن نفسه فقط. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.